بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء، يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتدأ هنا المصنف الناظم رحمه الله يتكلم عن آداب الطعام، وابتدأ بالجلسة التي يكون عليها من أراد الأكل، فقال: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقعيا يأكل تمرا، والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذا كحال جلوس إيش؟ نعم، مثل هذا الجلوس، وينصب القدمين، ينصبها يرفعها كما بين السجدتين. وقيل ذلك حتى لا يستقر في هذه أو في هذا المجلس، لأن الاطمئنان في الجلوس يؤدي إلى زيادة الطعام، زيادة الأكل، يعني يأكل كثيرا. فكانت هذه الجلسة جلسة المستعجل وليس المطمئن المستقر. فقال: وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. كذلك من الجلسات المستحبة التي ذكرها أهل العلم أن يجثو على ركبتيه كما في الإقعاء، أو كما في التشهد مثلا، يجثو على ركبتيه، أو أن يقعي فينصب قدميه، أو أن يجلس على يساره وينصب اليمنى، أن يجلس على يساره ويرفع رجله اليمنى. هذه جلسة المستعجل، ليست جلسة المطمئن. ثم قال: ثم في الانتهاء احمدي، أي احمد الله تبارك وتعالى. والبسملة في أول الطعام جاءت السنة به، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الحديث قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. وجاء أيضا الحمد بعد الانتهاء من الطعام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ثم قال: ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. هذا فيه كراهية أن الإنسان يسابق الناس في الطعام، أن هذا دليل على الجشع وعلى النهم، وإنما عليه أن يصبر ويتقدم رب البيت، فإن تقدم رب البيت فلا بأس في ذلك. والاستعجال والعجلة في الطعام أمر مستنكر، حتى في الجاهلية، حتى يقول الشنفرة في أبياته المشهورة في لاميته، يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا بأجشعهم إذ أعجلوا القوم أو أشجعوا القوم أجشعوا القوم أعجلوا، يعني دليل على الجشع، دليل على النهم، دليل على الاستعجال، عدم الصبر. وكان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يبتدئون الطعام حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن البدء يكون من الكبير، وفيه أن البدء يكون من الكبير. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. فلا بأس أن رب البيت أو الضيف يبتدئ بذلك، أو كبير السن. وهنا لابد من أن يعتنى أيضا بالأبناء الصغار وتعليمهم أدب الموائد، لأنك إذا تركت الحبل على الغارب ربما أوقعك الأبناء في حرج، إما مع ضيفك أو حتى مع أقاربك، فتجد أنهم يتصرفون تصرفات غير مسؤولة، وذلك بسبب صغر السن وعدم المعرفة. فلا بد أن يربى ويعلم الابن، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كلها آداب الطعام، تعلمه التسمية وتعلمه أن لا يتجاوز مكانه وأن لا تطيش يده في صحن الطعام ونحو ذلك. فلا شك أن هذه من الآداب، والأصل أن الابن يؤدب على كل شيء، يؤدب على آداب الضيافة وآداب الطعام وآداب قضاء الحاجة وآداب التعامل مع الآخرين مع كبار السن ونحو ذلك من الآداب. قال: نعم قرأته من قبل، نعم: ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء، يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. يعني قبل أن تمسح بالمنديل أو قبل أن تغسل يدك العق اليد، والعق أيضا ما في الإناء، خذ ما في الإناء والعقه. وقال الناظم: يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، ولا يمسح يده حتى يلعقها، فاللعق سنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي رواية قال: ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام أو فإن آخر الطعام فيه بركة. إذن من السنة أن الإنسان قبل أن يغسل يده أن يلعق إذا كان هناك آثار للطعام، إذا لم يكن هناك آثار للطعام فلا يلعق، إنما إذا كان هناك بقية من آثار الطعام، من آثار الإدام أو من آثار الأرز مثلا أو نحو ذلك، فإنه يلعق أو يلعق. ما معنى يلعقها؟ أو يلعق من يحب كزوجه مثلا، أو المرأة يعني تلعق زوجها، لا بأس بذلك ولا يستقدر من هذا. قال: يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. ورد حديث: من أكل في قصعة فلا حسها استغفرت له القصعة، والحديث ضعيف لا يصح، ولعل مستند المصنف إلى هذا الحديث، إذ لم يرد ما يتعلق بالاستغفار، باستغفار القصعة أو باستغفار الصحفة. الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر، لعق أصابعه وأمر بذلك، وهو أمر يدل على الندب لا يدل على الوجوب، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى عدم الإكثار من الطعام، وإنما يضع الإنسان بقدر حاجته حتى يتسنى له أن ينتهي من الطعام، ويتسنى له أيضا تطبيق هذه السنة في أن يلعق أصابعه ويلعق ما في صحنه. نعم. وكن رافعا قبل القيام الطعام، قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. وجمع على الزاد العيال يزدن ما لهم، وانههم عن أكلهم بتفردي. ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذا بالنبي لتقتدي. نعم، قال وكن رافعا قبل القيام الطعام، قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. لا أعلم دليلا على أنه يرفع أولا الطعام قبل أن يقوم الشخص من المائدة، ولم أجد في كلام أيضا العلماء من الشراح ومن غيرهم في كتب الفقه ما يسندون فيه إلى دليل لا صحيح، ولا وجدت ضعيفا في ذلك. فعلى كل حال ربما هذا يكون من باب الإكرام، يكون من باب الإكرام للطعام، فإنه يرفع قبل القيام. قال وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكلهم بتفرد. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاجتماع على الطعام، وهذا للأسف مفقود الآن في الأسر، فكل واحد يأخذ طعامه ويذهب إلى غرفته مثلا، أو يذهب إلى مكان غير المكان الذي توضع فيه المائدة، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة. الاجتماع فيه بركة، وعموم الاجتماع للطعام أو لغيره تحث عليه الشريعة وتدل عليه الأدلة وتسنده القواعد العامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمعوا على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فلا بد من الاجتماع على الطعام. ما المقصود بالاجتماع على الطعام؟ المقصود الاجتماع على المائدة، حتى لو أكل كل واحد بصحن منفرد لا بأس، لكن الجميع يكونون على مائدة واحدة ويأخذون من الطعام الذي على هذه المائدة. قال وانههم عن أكلهم بالتفرد. التفرد لا سيما في الأبناء يورث بينهم شيء من الوحشة، فاجتماعهم على الطعام وعلى الحديث هذا مما يؤلف بينهم. لكن للأسف أن بعض الآباء والأمهات ربما يحبون تفرق الأبناء من باب تخفيف النزاعات، وإنما الحرص على اجتماعهم هو الأمر المطلوب، مع العناية بتأديبهم، لأن هذه المجالس، المجالس العائلية، مجالس آداب وهي مدارس. فعندما تجلس الأم مع أبنائها أو يجلس الأب مع أبنائه فيجتمعون لا يتفرقون، وجود الأب في البيت أو وجود الأم في البيت هو ملتقى للجميع، ولا ينبغي أن يتساهل في أمر التفرق، فكل واحد يذهب إلى مكان أو كل شخص يذهب إلى غرفة، وهذا ينشغل بشيء وهذا ينشغل بشيء، فتفككت الأسر وافتقد كثير من الناس يعني أقاربهم الذين يعيشون معهم، لا سيما إذا كبروا قليلا وتوظفوا، ربما الأخ لا يرى أخته، والأخت لا ترى أخاها، والأخت لا ترى أختها، والأب لا يرى أبناءه. لا شك أن هذا من مساوئ الآداب التي حاصلة في البيوت. وإنما الاجتماع على الطعام والاجتماع على أيضا المجالس، إن كانت مجالس ذكر أو مجالس علم أو مجالس نصيحة أو مجالس توجيه، فالجميع يجتمع على ذلك. قال: ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذاب النبي لتقتدي. كان من الأمور التي نهي عنها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول الأمر قضية الادخار، ادخار شيء من الطعام، ثم بعد ذلك أذن لهم. فيقول جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من بدننا، أي من البدن ما يضحونه في أو من الهدي. قال: فوق ثلاث. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. وقال جابر: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى، قديد الأضحى. وبوب البخاري رحمه الله قال: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم من الطعام واللحم، من الطعام واللحم. هذا الادخار لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كان يحبس لأهله قوت سنة، كان يحبس لأهله قوت سنة. المقصود من ذلك إذا وسع الله جل وعلا على العبد فلا بأس أن يعطي لأهله ما يكفيهم، إن كان هذا الطعام لا يفسد، إن كان هذا الطعام لا يفسد. وأما إن كان يفسد فلا ينبغي ذلك، فإن هذا من الإسراف، وإنما يأخذ على قدر حاجته. لكن إذا كان من الطعام كالحبوب مثلا فإن الحبوب لا بأس، يعني تبقى ربما تبقى سنة وزيادة، وفي يعني أماكن تخزين خاصة فهذا لا يفسدها إذا احتاجوا إلى ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما الاحتكار المنهي عنه فسيأتي في كلام الناظم رحمه الله. نعم. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي، ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجردي، ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع اشهدي. نعم. قال: ولا تحتكر قوتا فذاك محرم. الاحتكار ما هو؟ الاحتكار هو شراء السلع وقت مضايق الناس، فيشتري السلع في وقت حاجة الناس ويخزنها، إذا اشتد الغلاء يبيعها لهم حتى يبيع بأكثر، هذا فيه إضرار بالناس، هذا لا يجوز. ولذلك ولي الأمر له الحق في أن يمنع التجار من احتكار البضاعة وأن ينزلوها إلى الأسواق ويبيعوها للناس حتى لا يقع الإضرار بالناس، حتى لا يقع الإضرار بالناس. فإن الأصل أن الإنسان يكون معينا لإخوانه على معاشهم وما تقوم به حاجتهم، لا أن يكون محتكرا مضيقا يريد شيئا من الدنيا ومتاعا من الدنيا قليل. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. قال العلماء: أي عاصي. وقال أهل العلم منهم النووي وغيره قالوا: هذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، هذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. وهل هذا الاحتكار فقط يختص بالقوت أم هو أيضا عام في غير الطعام فيما يحتاج إليه الناس؟ خلاف بين أهل العلم. فقيل: في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بمنعه فلا يجوز احتكاره، لا يجوز احتكاره. وهذا هو مذهب مالك ورواية عن أحمد. قالوا: وأما ما جاء فيه التصريح في بعض الروايات بالقوت فإنه لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة، جاء في بعض الروايات القوت لكن جاء في كثير من الروايات الإطلاق. قالوا: هذا القيد لا يصلح أن يكون تقييدا للروايات المطلقة، وإنما هو من باب التنصيص على فرد من الأفراد، من باب التنصيص على فرد من الأفراد، فهو وغيره لا يجوز الاحتكار فيه، لا يجوز الاحتكار فيه سواء كان من القوت أو من غيره. قال: ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجردي، أي يكون محرما هذا الاحتكار إذا كان في حاجة للناس، الناس في حاجة إلى الطعام فيحتكر عنهم الطعام. إن لم يكن الناس في حاجة وكانت البضاعة موجودة فلا بأس أن يدخر، لا بأس أن التاجر يدخر، لأنه ليس مقصوده الإضرار ولا يتضرر الناس بهذا الاحتكار، لا يتضرر الناس بهذا الأمر. والمعجرد الغليظ والشديد، قال في وقت شديد معجرد، يعني وقت شديد على الناس من قلة المؤونة وعدم توافر الطعام. قال: ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع أشهدي، أي إذا لم يكن هناك إضرار فليس محرم كمن يدخر في الرخص، إذا كان الرخص موجود والبضاعة موجودة والناس يحصلون على حاجتهم فهنا لا بأس بالادخار، لا بأس أن التاجر يدخر. وولي الأمر له النظر في ذلك، إذا كان هذا الادخار حتى في حال الرخص لمعرفة التاجر بأن هناك حال شدة ستأتي، وإن كان في حال الرخص فإن ولي الأمر له أن يمنعه من ذلك، له أن يمنعه من ذلك للعلة السابقة وهي عدم أو حصول التضييق على الناس. نعم. ويحرم تسعير فرب مسعر، وربما التسعير داعي التزيد، وإن تأكلا عند امرئ فادعون له، فادعون له، فادعون، وإن تأكلا عند امرئ فادعون له، فقد أمر الهادي به ودع اشهدي. نعم. قال: ويحرم تسعير، هنا مسألة أخرى وهي التسعير، حكم التسعير للبضاعة أن تجعل لهذه سعر ولهذه سعر ولهذه سعر. قال: ويحرم تسعير فربي مسعر، وربما التسعير داعي التزيد. التسعير في أصله محرم وهو قول جمهور العلماء في حال لم يتعدى أرباب التجارة القيمة تعديا فاحشا، فإن هذا التسعير منهم جائز، عفوا التسعير منهم محرم، لأن التسعير يكون على قيمة البضاعة الموجودة، فلا يسعر عليهم، لا يسعر عليهم أي لا يفرض عليهم سعر معين، والأصل في البيع الجواز، ولكن إذا أصحاب التجارة سعروا سعرا فاحشا مبالغا فيه فلولي الأمر أن يسعر لهم ويفرض عليهم التسعير. وأنتم عندما يعني تسمعون مثل هذا الأمر، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبعد الناس عن الجشع ولا يعني يبالغون في الأسعار، لكن لو ترك الناس الآن الناس مع الضبط والربط كما يقال ومع المتابعة، فتجد عند البعض من الطغيان في الأسعار ومن الأعذار الواهية، فلا شك أن النظر في هذا أن التجار إذا غلوا وبالغوا وتعدوا أن يسعر لهم، أن يسعر لهم. والأصل في التسعير، في حرمة التسعير، هو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وفي لفظ: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث في قضية معينة وليس لفظا عاما، يعني في قضية معينة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: فدلالته تقتصر على هذه القضية، وما أشبهها وما أشبهها ما أشبه هذه القضية، ولا يصح الاستدلال به على منع التسعير مطلقا. يجوز إذن التسعير إذا لا سيما إذا كان هناك إضرار، إذا كان هناك إضرار. ولذلك قال بعض أهل العلم بهذا التفصيل، قالوا بهذا التفصيل فإذا تلاعب التجار جاز للحاكم أن يسعر، وإلا فيترك الناس إن لم يكن الغلاء بسبب التجار وإنما لقلة الأشياء، لأن الأشياء إذا قلت فلا شك أن الأسعار ترتفع، وهذا لا ضرر فيه، لا ضرر أن ترتفع الأسعار إذا قلت، إذا قلت البضاعة، لأن الناس بهذا يكسبون. لكن إذا كان البضاعة موجودة وهم يتغالون فيما بينهم أو يبالغون في الأسعار أو يحتكرون سعرا معينا حتى يجبر الناس على الشراء، فلولي الأمر أن يمنعهم من ذلك وأن يسعر لهم. نعم. قال وأن تأكلا عند امرئ فادعوا له فقد أمر الهادي به ودع اشهدي. الدعاء لمن طعمت عنده ورد في السنة، إذا طعمت عند إنسان أكلت عنده طعاما فتدعو له. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني، وإن جاء الحديث قبل شرب اللبن، فيجوز أن تدعو له قبل أن تأكل عنده، يجوز أن تدعو له قبل أن تأكل عنده بهذا الدعاء. وجاء من الأدعية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا أيضا من الأدعية. ومن الأدعية الواردة أيضا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فهذا كذلك من الأدعية، يدعى لمن طعمت عنده. ولا شك أن الدعاء يطيب الخاطر ويسعد الإنسان. ولذلك من العلل التي ذكرها العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، قالوا التقي يدعو لك، التقي يدعو لك ولا يعيب طعاما، لا يعيب طعاما، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه. فإذا من الأدعية هذه الواردة، ويجوز الدعاء له بعموم الدعاء، بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، أو نحو ذلك من الأدعية المطلقة، فهذا جائز. نعم. وكن مكربا للخبز غير مهينه وأرغفة صغر وللعجن جودي. نعم. وكن مكرما للخبز غير مهينه وأرغفة صغر وللعجن جودي. جاء في الحديث أكرم الخبز، الحديث صحيح حسنه الألباني، أكرم الخبز. وما المقصود بإكرام الخبز؟ طبعا جاء الحديث أكرم الخبز فإن الله أكرمه، زيادة فإن الله أكرمه لا تصح، لكن أكرم الخبز حديث صحيح. والمقصود بإكرام الخبز قالوا هو الرضا بالموجود من هذه النعمة، وأن لا يوطأ، لا يداس، ولا يمتهن، ولا يعني يفعل به فعل قبيح كالاستنجاء به مثلا أو نحو ذلك من القبائح، أو يوضع في القاذورات أو نحو ذلك أو نحو ذلك، وإنما يأخذ الإنسان من الخبز على قدر حاجته. ولذلك قال وأرغفة صغر، يعني اجعل الأرغفة صغيرة، لا تصنع الخبز الكبير. وهذا ورد عن الإمام أحمد وعن غيره، قالوا حتى لا يتعرض للامتهان والإتلاف، وإنما تضع أو تصنع من الخبز بقدر حاجتك وتأكله. ومن الإكرام له أنه أيضا إذا سقط أنك تأخذه وتذهب عنه الأذى وتأكله، فهذا من الإكرام، هذا من الإكرام للخبز. وأما تقبيل الخبز فهذا لم يرد فيه

فالذي يتابعك يعرف ماذا أكلت وأين ذهبت ومع من جلست وما المحل الذي دخلته ومن أين خرجت وما الشارع الذي مشيته. مفاسد حقيقة فيها. وكم عدد أفراد الأسرة ومن الصغير ومن الكبير وكم عدد الذكور وكم عدد الإناث، كل هذا موجود في وسائل التواصل. وتجد أن الواحد منا ربما لا يرضى إذا رأى غريبا ينظر إلى أهله، لكنه يدخل هذا الغريب إلى عقر داره ويكشف له جميع المستور كما يقال بوسيلة التواصل الذي معه، صورته صورة أهله وصورة أبنائه وصورة بيته وصورة طعامه وصورة شرابه وصورة أثاثه. وهذه من القبائح التي يعني نعيشها في في في في هذا الزمان، حتى صارت البيوت لا ستر لها، الباب الذي يغلق على هذه الدور يعني استعارة ليس بابا حقيقيا. ما الفائدة أن تغلق الباب وأن تنشر كل ما في داخل البيت في وسائل التواصل؟ ماذا أبقيت وماذا انتفعت من إغلاق الباب؟ فلا شك أن الإنسان يحرص على أن لا تكون هذه الوسائل سببا لكشف ما في البيوت من أسرار ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفد. أتى صريدا والليل باد عبوسه يؤم سنا نار لذي خير موقد. فواساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القرة وطيد مرقدي. فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصردي. فلا خير في من لا يضيف هكذا روي مسندا عن خير هاد محمد. ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهدي. نعم. قال: وضيفك أكرمه وعجل قراءه، عجل ضيافته، وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الحديث في الصحيحين. وقيل إن أول من ضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. ومن إكرام الضيف قالوا البشاشة وحسن الكلام والترحاب والملاطفة وعدم العبوس في وجهه وإظهار التسخط أو الشكية من قلة الحال أو نحو ذلك. فإن للضيف حق في إكرامه بالطعام كما أن له حقا في إكرامه بالكلام، فكما أكرمته بالطعام فأكرمه بجميل الألفاظ وحسن الكلام، من شكره على زيارتك ومن فرحك بمقدمه ونحو ذلك. وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. وأن تطعمه من أفضل ما يكون عندك، من أفضل ما يكون عندك. ولا ليس عليك أن تتكلف، لا تتكلف في أمري فتستدين أو أن تكلف نفسك ما لا تطيق. فإن الضيف الصالح يعذر مضيفة، يعذر مضيفة، وإكرام الضيف أمر عرفته العرب حتى قبل الإسلام، عرفته العرب قبل الإسلام وحرصوا عليه، وكتب لنا التاريخ مثل حاتم الطائي ومثل غيره من كرماء العرب. والبخل داء دوي ومصيبة عظمى، وحال الكرام مع ضيوفهم كحال القائل حين قال: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وأما أن يكون بخيلا فمن اللطيف المذكور ما سمعناه من بعض الأشياخ أن قوما بخلاء جعلوا رجلا اسمه الذيدباني على جبل اسمه يفاعي، قال أقاموا الذيدباني على يفاعي وهو جبل، وقالوا: لا تنم يا الذيدباني، إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق في البنان على البنان حتى ما يسمعك الضيف. ترى بس هذا البنان على البنان، إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان، تراهم من خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. يعني حتى لا يؤذنون، خوف إذا سمع الضيف الأذان قال والله فيه ناس نأتي عندهم. فلا شك يعني أن هذا خلاف العادات الصحيحة التي جاء الإسلام بتأكيدها والحث عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ويعرف حق الضيف كل معالج، معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفد. يعني يعرف حاجة الضيف من سافر وجاب القفار والبلدان والفيافي، عرف حاجة المسافر إلى إكرامه وإلى الوصاية به وإلى حسن التعامل معه وإلى حسن التهيئة له في أمر الطعام وفي أمر الفراش لنومه. فلذا قال بعض أهل العلم، قالوا: الضيف الذي يعني يكرم هو المسافر في الأصل أو القادم من بلد آخر، أما من كان من أهل الحي أو من كان من فهذا لا يجب قضية، لأن إكرام الضيف واجب يوم وليلة، واجب كما سيأتي، واليوم الذي يلي واليوم الثالث من باب السنة النافلة، وبعد ذلك هو صدقة كما ذكرنا في الحديث. فالضيف الذي يجب عليك إكرامه هو من جاء من سفر، أن يأتي من مسافة سفر، فهذا يعني يكرم. والدليل على أن القادم من السفر يجب إكرامه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عقبة بن عامر: إنك تبعثنا فنمر بقوم لا يقرئوننا، ما يطعطون من الطعام، فماذا ترى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقوله هنا الجوب هو المسافة، والفدفد هي الأرض الواسعة، يعني إذا جاء من فدفد من أرض واسعة فإنه يكرم. قال: أتى صردا والليل باد عبوسه يؤم سنا نار لذي خير موقدي. هذا يعني من جميل الأبيات اللطيفة جدا التي تصف الحال. قال: أتى صردا، يعني جاء باردا، يعني من شدة البرد، في ليل مظلم، هذا الليل باد عبوسه من شديد ظلامه، يؤم سنا نار، جاء هذا يريد النار، الإضاءة هذه التي في النار، لذي خير موقدي، أي لأصحاب النار الذين هم خير من أوقدوا هذا، خير من أوقدوا هذا النار، جاء ليتدفى ويحصل على طعام والعرب من من من عاداتهم أنهم كانوا يوقدون النار ربما على الجبال حتى يهتدي لها الضيف الذي يقدم عليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق علي. يا سلام، أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، يعني ترك الناس وجاء إلي، أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق عليه، أضيق حتى لو الذباب وقع عليه. فلا شك أن هذا من حسن الإكرام، من حسن الإكرام، من حسن التعامل. إذا جاءك ضيف تفرح به، لا تقل هذا ما وجد إلا ما وجد غيري يأتي إليه. هذه نعمة ساقها الله إليك، نعمة ساقها الله إليك، أوفد عليك ضيفا، تكرم هذا الضيف تؤجر، تتبسم في وجهه تؤجر، تطعمه من الطعام تؤجر، تهيئ له من المبيت تؤجر، أجر ساقه الله إليك. تتأفف منه؟ لا تتأفف، افرح بهذه النعمة التي ساقها الله جل وعلا إليك. أكرم ضيفك وهش وبش في وجهه، أحسن إليه في طعامه وأحسن إليه في كلامك له، هذا من الإكرام. فمن إفضال الله جل وعلا على العبد أن يهيئ له مثل هذه النعم، يكرمك بضيف أو يكرمك بصاحب حاجة يأتي إليك، يقول لك أريدك أن تساعدني في موضوع كذا. هذه نعمة من الله. ولذلك جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى ما روي عنه أنه قال: أربعة لا أجازيهم، فذكر الثلاثة، قال: وأما الرابع فلا يجازيه عني إلا ربي. قال: رجل بات ليلته أشغله أمر، قال: فأصبح وضع حاجته عندي، أصبح وضع حاجته عندي، جاء إلي يطلب مني المساعدة. يقول: هذا كيف كافئه؟ انظروا يا إخوة، القضية معكوسة في زمننا هذا. يقول: هذا ما وجد غيري. أخي، الناس كثير، لكن لما صفت القلوب وطلبت الأجر من الله تبارك وتعالى ظهرت لنا مثل هذه المعادن العظيمة، ونقلت لنا مثل هذه الأخبار النافعة التي تشحذ الهمم وتسعدنا إسعادا كبيرا بأن هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم الأخيار، وهذه حياتهم وهذه عاداتهم. فلا شك أن أن أن أمر إكرام الضيف من الأمور العظيمة ومن النعم هي كذلك على العبد. قال: فواساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القر توطيد مرقدي. يا سلام، هذا واساه بالكلام الطيب وواساه بالطعام وهيأ له هذا المرقد الدافئ حتى يذهب عنه ما يشعر من البرد. قال: فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصرد. الفرق بين هذا الكريم الذي أكرم ضيفه وبين ذاك اللئيم الذي ترك ضيفه بغير طعام ولا دفء، تركه جائعا بردانا، لا قدم له طعام ولا قدم له شراب ولا هيأ له فراشا. فلا شك أن هذا أمر مستقبح. قال: فلا خير في من لا يضيف. هكذا روي مسندا عن خير هاد محمد، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. والحديث صحيح، لا خير في من لا يضيف. فقال: فلا خير في من لا يضيف. هكذا روي مسندا عن خير هاد محمدي. ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهد. قاتل الله البخيل، هذا دعاء عليه، لظنه لبخله، فإنه ليس هو الذي يملك الرزق، الرزق من الله تبارك وتعالى، وهو الرزاق وهو الرازق سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا شك أن البخل صفة ذميمة، حتى قيل أن الإمام أحمد ويحيى بن معين قال أو اجتمع على أنه لا يتفق رجل صالح وبخيل، يعني لا يمكن أن يكون الرجل صالحا وبخيلا. وقال بعض أهل العلم البخل يجر عليك معاصي، فتجد البخيل كذابا، وتجده جبانا، وتجده ضعيف في التوكل. وبينما تجد الكريم شجاعا صادقا. حتى جاء عن أبي حنيفة أنه يعني لا يرضى بشهادة البخيل، لأن البخيل ربما خوفا من أمر أن يذهب عنه فيغير في شهادته أو نحو ذلك أو نحو ذلك. وأعظم البخل، أعظم البخل أن الإنسان يمنع ما أوجبه الله جل وعلا عليه كالزكاة مثلا، فلا شك أن هذا من أعظم البخل. ولذلك قال العلماء البخل أصل كل خلق ذميم، البخل أصل كل خلق ذميم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل، أعوذ بك من الجبن والبخل. قال ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهد. نعم، كم بقي على الأذان؟ نحن كم؟ لا بس نكمل، نكمل إن شاء الله نكمل. طيب. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر والكفور كمهتدي. ضيافة يوم يوم أوجبن وليلة. ضيافة يوم، التنوين هذا خاطئ في بعض التشكيل غير صحيح. نعم. ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجودي. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأواك مسجدي. وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسدي. قال وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، يعني إذا كان هذا يجتاز في القرى فجاء إلى القرى أو جاء إلى الأمصار أو جاء إلى البوادي أو نحو ذلك من الأماكن التي لا يجد مكانا يشتري فيه طعاما، فإنه واجب عليه أن يكرمه. قال ضيافة يوم أوجبن وليلة كما جاء في الحديث، فليكرم ضيفه جائزة. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، فهو صدقة عليه. قال وقيل ثلاثا وهي ندب بأجودي، اليوم والليلة واجبة، وبقية الثلاثة مستحبة وهي سنة، وما زاد على ذلك فهي صدقة من الصدقات. قال وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجدي، يعني إذا أطعمه وأكرمه ليس واجب عليه أن يبيته، ليس واجب عليه أن ينام عنده إذا كان هناك مكان ينام فيه. قال كمسجد، إذا كان المساجد مسموح النوم فيها فيبيت في المسجد ولا يجب عليه، لكن إذا كان لا يوجد هناك مسجد فهنا يجب عليه، يجب عليه أن يبيت عنده وأن يهيئ له مرقده. قال وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسدي، يعني إذا خاف منه كأن يشك أو يغلب على ظنه أنه لص أو أنه سيسرق متاعه، فلا يجب عليه هنا ولا يجب عليه أن يبات عنده إلا إذا احترز منه وتحرس وهيأ نفسه واستعد بحيث أنه إذا كان لصا أن يقبض عليه أو أن يمنعه من ذلك، فلا بأس في هذه الحال إذا كان هو مهيأ لهذا الأمر أن يبيته عنده. نعم. قال: وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط، وليحترس خوف مفسدي. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.